بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يوفقكم ويعلمكم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال التفسير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وآمن بسنته إلى يوم الدين. هذه عندنا سورة آل عمران وهي سورة مدنية نقرأها قرآن المدن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته في المدينة صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في قبلها أحاديث كثيرة هي وسورة البقرة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كفرقان من خيل صواف تضلان صاحبهما يوم القيامة. فرقان يعني فرقة اللي هي جماعة كثيرة من الطج تظل بأجنحتها يعني صاحبهما يعني من كان يحفظ يعني هاتين السورتين البقرة وآل عمران. بدأت هذه السورة بالحروف هذه الثلاثة المقطعة الألف واللام والميم، فهنا أثر المؤلف فسر رحمه الله أن يقول أن هذا من الانكشاف القرآن والله أعلم المراد، يعني الله أعلم مراده بهذه الحروف، وذلك أنه لم يأتي يعني قرآن يفسر معاني هذه الحروف ولا جاء في السنة يعني أحاديث تفسر معناها. وقد بينا في سورة البقرة يعني ما قاله بعض أهل العلم في معاني هذه الحروف، أنهم قالوا أنها يعني كأداة تنبيه قبل شروع القراءة، ومنهم من قال أنها إشارة لأن القرآن مؤلف من هذه الحروف العربية، وكأن الله تبارك وتعالى يعني يقول للمشركين الذين زعموا أن هذا القرآن كان من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، وهم عارفون عليه كما تحداهم الله تبارك وتعالى في القرآن، فقالوا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وطبعا أفضل قول الباطل في هذا هو القول بأن هذه الحروف جاءت من مضارع الإيجاد التي هي جعل لكل حرف من الحروف العربية عدد معين من الأرقام ثم جمع هذه الأرقام لاستنباط معاني، كل هذا لا شك أنه أمر باطل، والوقوف على أن الله أعلم بمراده هو يعني الموقف الصحيح مما لا جعل معناه يعني في القرآن، كما قال تبارك وتعالى هو في هذه السورة والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وعلى كل حال هذا الأسلوب أسلوب بدء الكلام أو بدء السور في بعض هذه الحروف المقطعة هو أسلوب فريد تفرد به القرآن من دون سائر يعني الكتب التي منزلة من السماء ومن دون سائر ما يؤلفه ويكتبه الكاتبون في الكتب، فإن هذا يعني أسلوب تميز به القرآن، وكأن هذا نوع من التميز ليعلم عند قراءة في هذه الحروف، فيكون هذا إشارة إلى هذا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، وخاصة أنه في عامة السور التي قرأت بالحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن إلا في سورتين فقط، يعني سورتين فقط هي التي لا يذكر القرآن تصريحا بعد هذه الحروف، اللي هي قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، والثاني ألف لام ميم غلبت الروم في أن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وأما بقية السور التي بدأت بالحروف المقطعة فإن الله يذكر وينوه بالقرآن بعدها مباشرة، مثل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك يا محمد الكتاب القرآن ملتبسا بالحق متلبسا بالحق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الاسم الأعظم على ذات الرب سبحانه وتعالى، هو علم على ذات الرب، هو الإله أصل الله الإله، صدفت الحمد الوصفة وأضغمت اللام في اللام فأصبحت الله، وهو علم على ذات الرب لم يتسمى به يعني إلا الله سبحانه وتعالى، ما أطلق هذا الاسم إلا على الله خالق السماوات والأرض، وهو معروف عند كل الأمم والشعوب عندما يطلق لفظ الله فلا يعنى به إلا الله، يعني كما أخبر عن نفسه وكما أنزل في كتبه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. الله شرعا وقدرا منع يعني المشركين وغيرهم من أن يتسمى أحد بهذا الاسم، فأصبح علما على ذات الرب سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو يعني لا معبود حقا إلا هو، يعني الإله هو المعبود أيا كان، الإله في لغة العرب هو المعبود، كل ما يعبد يسمى إله عندهم مهما كان شكله، حجر، شجر، وثن، حيوان، نجم، أي شيء يعبد يسمونه إله. من قوله جعل الآلهة إلها واحدا، يعني جعل المعبودات هنا كلها معبودا واحدا، ما زال شيء عنكم، انطلق المرء منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وآلهتنا أصنامنا التي يعبدون من الأرض الأصنام لما حطمها إبراهيم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا. الإله عندهم هو المعبود أيا كان، فلا إله إلا الله يعني لا إله، مش معنى لا إله موجودا، فإن الآلهة كثيرة لا تكاد تحصى، لكن الإله الحق واحد، الإله الذي يعبد بحق هو الله سبحانه وتعالى، وأما كل هذه فهي آلهة زور، سموها آلهة وهي عدة آلهة، يعني أعطوها لفظ الإله، لا تستحق هذا، لأنه لا يستحق العبادة إلا من خلق رزق وأحيا وأمات لا يملك عابدة، ما ذاك المشي كيف يعبد الإنسان من لم يخلق ولم يرزق ولا يحييه ولا يميت، ما يملك له شيء، ما يملك له يأخذ من دون الله آلهة لا يملكون، يعني لهم رزق لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فهذا ما الذي لا يصنع شيئا من ذلك كيف يكون إله، فلذلك قالت له الرسول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله فيها من سلطان، إن هي إلا أسماء يعني سميتموها إلى آبها وهي تسمية غير محلة، فإنه لا إله إلا واحد، لا يمكن لله أن يكون إلا واحد، يعني لا يمكن أن يكون هناك إله في الوجود إلا واحد، يعني لو كان في إله آخر حقيقي يفسد الكون ما يمكن، كما قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، يعني لو كان في إله ثاني حقيقي لن يترك أحدهما الآخر خلاص، ولو كان فيهما آلهة إلا الله قال إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، على طول ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لمغالبته حتى يكون دين، وقال إذن وقال ولعلى بعضهم على بعض، فلا يكون الإله إلا واحد، إنما هو إله واحد، فلا يكون الإله إلا واحد، وهو الله خالق السماوات والأرض والذي قهر كل شيء وذل له كل شيء ولا يخرج شيء من كل الوجود عن أمره سبحانه وتعالى، فالله لا إله إلا هو، مش لا إله موجودا لا إله حقا إلا هو، وكل ما عبد من دونه فارح ضال، الحي من صفات ذاته سبحانه وتعالى، والحياة ضد الموت، والحياة المخلوق معلوم، ولكن حياة الخالق فليس بذاته سبحانه وتعالى، يعني الحياة معلومة يعني ثم نفس غير المخلوق فرح، يعني الفرق بين الحياة والموت في الموتين، أما حياة الله تبارك وتعالى هي حياة ذاته سبحانه وتعالى، وهي يعني حقيقة وكيفية حياته غير معلومة لنا، لكن معلوم معنى هذا الصفة القيوم في المبالغة من القائم والمقيم، فهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، يعني لا يقوم بغيره، كل ما سواه يقوم بغيره، يعني السماوات هذه العظيمة لا تقوم إلا بإقامة الله لها، لولا أن الله أقامها ووضع كل يعني جانب منها في مكانه لا تقوم، فهو الله أقامها سبحانه وتعالى، الإنسان كمخلوق لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، يقوم لأن الله أقام، هو الذي أحياه هو الذي يرزقه ويطعمه، في أجهزة الإنسان الآن في آلاف الأجهزة كل هذه ما هو الإنسان الذي يعني خلقها ويديرها وينظمها، هذا كله هو رب هذا الإنسان خالقه هو الذي يقيمه هو الذي يطعمه ويسقيه وينظم أجهزته وضربات قلبه حركته ودورة الدموية أجهزته كل خلية فيه كيف تعمل، وكل هذا إنما هو بفعل خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو القائم ويطعم ولا يطعم، يعني يطعم خلقه ولا يطعمه سبحانه وتعالى، وهو المقيم لغيره، كل ما سوى الله الله الذي أقامه، هو الذي خلقه وانشاه واحياه ورزقه واقامه وصرفه في مكانه، فهو الحي القيوم المقيم لغيره سبحانه وتعالى. مقدمة السورة، ثم قال نزل عليك الكتاب الحق، نزل عليك يا محمد، ونزل هذه تفيد يعني التكرار، وذلك أن القرآن نزل يعني مقطعا على عمر النبي رسالة صلوات الله وسلامه عليه في 23 سنة، بدءا بإقرأ وختاما بآخر السورة اللي هي واتق يوم ترجعون، بآخر آية واتق يوم ترجعون في دين الله ثم توفيت بنص ما كسبت وهم لا يظلمون، نزل عليك الكتاب بالحق، الحق قال نزولا بالحق يعني متضمن الحق، وكذلك نزوله حق يعني نزوله ليكون للعالمين نذيرا، نعم هذا حق، نعم. نزل عليك يا محمد الكتاب أي القرآن متلبسا بالحق. نعم متلبسا بالحق، يعني الذي مشتملا على هذا الحق، وكذلك نزوله حق، نزول القرآن على النبي حق، مو نزول باطل ولا عبث، وإنما نزول الحق لهذه الغايات العظيمة التي أنزله الله من أجلها. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يعني يكون هذا القرآن للعالمين نذيرا، كذلك ليكون مشتمل على كل يعني معاني هذا الدين. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مبين لكل شيء ما تحتاجه يعني الأمة لتسير على منهاج الله تبارك وتعالى والصراط. نعم بالحق، أي بالصدق في أخبار من هذا أن أخباره كلها صدق، ليس في أخبارك كذب. نعم مصدقا لما بين يديك، قد من الكتب مصدقا لما بين يديك، يعني أنه يعني يصدق ما بين يديه ما سبقه من الكتب، والذي سبق القرآن من الكتب التوراة والإنجيل والزبور، يبين أنها كتب منزلة من عند الله تبارك وتعالى، وتتطابق أخبار القرآن مع أخبار الصدق في هذه الكتب، فيكون هذا الشهادة يعني كذلك الرسول بأن هذا القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، إذا وافق ما نزل في القرآن ما كان في هذه الكتب، والنبي لم يقرأ، وهذه آية، النبي لم يقرأ هذه الكتب ولم يتعلمها، فينزل كمان، ولم يفصل القرآن عن آدم وعن نوح وما كان من شأنه وآدم وما كان من خلقه وإبراهيم وما كان من شأنه والرسالات وما كان من دينه. ما يخبر هذا، وهذه الأخبار نفسها هي موجودة يعني في التوراة، من هذه شهادة الاثنين من النبي اليوم، يعني أن يعلم هذه الأخبار وأن تتطابق الأخبار التي نزلت في القرآن بالأخبار التي نزلت يعني في هذه الكتب. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي قبل تنزيله. وأنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل، التوراة المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل. نعم. هدى حال بمعنى هادين أو هادين من الضلال، هادين من الضلال. يعني هذه الكتب نزلت حال كونها هداية للناس من الضلال. هادين من الضلالة للناس ممن تبعهما وعبر بهما بأنزل. نعم. وفي القرآن بأنزل. يعني عبر عن التوراة والإنجيل بأنزل، وعبر عن القرآن بنزل، وذلك أن القرآن نزل منجما على في 23 سنة، وأما تلك فنزلت جملة واحدة أنزل، لأن يعني هذه نزلت جملة واحدة، التوراة جملة واحدة نزلت على موسى، والإنجيل نزل يعني جملة واحدة على عيسى عليه السلام. وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل مقتضي للتكليف، لأنهما أنزلا جملة واحدة بخلاف. نعم. وأنزل الفرقان بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. وأنزل الفرقان، فهذه الكتب تفرق بين الحق والباطل، والفرقان أطلقه الله تبارك وتعالى على القرآن اسماء القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل، كما قالت إن الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والفرقان هو المفرق، فرق بين الحق والباطل، هذا الحق أوضحه وهذا الباطل كذلك أوضحه، والله فسر برضه معاني الباطل حتى تحذر، قال كذلك نفصل الآيات ولتستبين السبيل المجرمين، عشان تعرف كذلك سبل الضلال، فإن الحق لا يظهر إلا ظهور الباطل، فلما يظهر الباطل ويعرف يصلح الحق، أما لو وضح الحق ولم يبطل الباطل ولم يوضح الباطل ممكن يلتبس، إذا جاء الباطل يلتبس به، أما إذا بين هذا الحق وبين الباطل خلاص عند ذلك الانتقال يعرف هذا الحق هذا الباطل. فقد وأنزل الفرقان القرآن يعني هل تنزل هذا الذي فرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. نعم. وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عدا أي فرقان. قال هنا أنه يعم ما عدا يعم يعني الفرقان الكتب الثلاثة أنها كانت هذه صفتها أنها كتب منزلة من الله تفرق بين الحق والباطل. نعم. أو يكون هنا يعني أنزل الفرقان ذكر القرآن بهذا الوصف لأن هذا القرآن يعني أعظم الكتب السماوية تفريقا بين الحق والباطل وهداية للعالم إلى آخر الزمان. نعم. إن الذين كفروا بآيات الله القرآن وغيره لهم عذاب شديد والله عزيز غالب على أمره فلا ينفعهم شيء من الجاد وحده وغيره. قال بآيات الله يعني بكل ما أنزل الله تبارك وتعالى والآيات تطلق على الآيات المتلوة هذه المقروءة من الله وتطلق على كل كذلك على الآيات المنظورة الخلق وذلك أنها تدل على الله تبارك وتعالى كل مخلوق ويدل بذاته على خالقه وإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. في الشمس آية والقمر آية والسماوات آية والناس آية كل شيء آية كله خلق آية يعني الآية هي العلامة دال الواقع فهي علامات ضل كما قال الله عز وجل إن السماوات والأرض لآيات للمؤمنين والقرآن والكتب المنزلة آيات لأنها ثلاثة واضحة أنها من الله تبارك وتعالى فهي علامات واضحة أنها يعني من الله الذي أنزلها سبحانه وتعالى. نعم. لهم عذاب شديد والله عزيز غالب على أمره فلا يمنعه شيء من الجاد وعليه وعليه. سبحانه عزيز غالب قال لا يمنعه شيء من إنفاذ وعده ووعيده. الوعد اللي هو الإخبار بالخير والوعيد الإخبار والإنذار بالشر. فالله عزيز يعني ما هناك ما يحول بين انفاذه لوعده ولوعيده سبحانه وتعالى. نعم. ذو انتقام عقوبة شديدة. نعم. لما عصى لا يقدر على نفسها احد. نعم. قال ذو انتقام يعني عقوبة شديدة. الانتقام اللي هو معاقبة يعني المجرم والكافر عقوبة شديدة فالانتقام هو العقوبة الشديدة فالله عزيز غالب ذو انتقام يعني أنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب عليه عقوبة شديدة ومن أجل ذلك يعني خلق النار التي هي أعظم عقوبة لا عقوبة يعني شد منها ولا عذاب مثله فمن لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد فهذا من انتقامه سبحانه وتعالى من اعداء. نعم. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. نعم. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يعني اي شيء كائن قال كائن يعني موجود مخلوق يعني في الارض ولا في السماء. وعلى الخفاء غياب عن الله لا يعزب عنهم الخلق يعني لا يغيب عن علم الله تبارك وتعالى في كل وقت وحين مثقال الذرة من هذا الذي هو كائن في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. لعلمه بما يقع في العالم من كلي وبدء وخصهما بالذكر لأن الفتنة لا يتجاوز ذلك. نعم. قال علمه بما يقع في العالم من كل أمر كلي مثل الشمس مثلا وجزء داخل هذا الكل ما لا فيه الله تبارك وتعالى من الجزئيات احنا نقول انسان مثلا هذا كلي لكن دخل تحت هذا الانسان من الجزئيات ما لا يحصي الا الله تبارك وتعالى. 60 مليار خلية، وكل خلية فيها عالم كامل من الخلق داخل هذه الخلية، من الأحماض ومن الصفات المورثة ومن أمور هائلة جدا إلى داخل هذه الخلية التي لا ترى بالعين المجردة. والإنسان مبني هذا البناء، ثم فيها من الجزئيات، فهذه الأعضاء العينان والأذنان وقلب النابض و الأجهزة المتخصصة، كل جهاز متخصص في عمل ما، كلية متخصصة في عمل، والقلب متخصص في عمل، وهذا البنكرياس متخصص في عمل، والمعدة في عمل، وكما عرفنا ورشة عمل لا حصر لها وكلها تعمل وتشتغل في تناسق يعني دقيق عظيم جدا ما بين كل خلية وأخرى وبين كل جهاز والآخر. هذا أمر هائل جدا. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، قال من الكليات والجزئيات، يعني أمور كلية كعداد خلقه سبحانه وتعالى، وكل خلق وكل واحد كلية من الكليات هذه. والجزئيات يعني الأمور التي يتكون منها هذا الكلي، فالله لا يخفى عليه يعني شيء سبحانه وتعالى من الخلق، لا صغير ولا كبير. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، نعم، ذكورة وأنوثة. هذا من العلم الدقيق بهذه الجزئيات. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، والتصوير الخلق، خلق الإنسان على صورته التي اختارها الله. فانظر هذا الخلق، منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم اليوم لا يوجد تطابق بين صورتين قط. شوف مع تعدد هذا الخلق ما فيش تطابق بين صورتين، لا تطابق يعني طبق الأصل، وإنما كل واحد له صورة تختلف، بل كل خصائص تختلف عن خصائص الأصل. في صوته يمكن تجد صورتين يتطابقان تطابقان كامل، حتى إفراز العرق يعني، مع أن العرق كله يعني من مواد معلومة، لكن خلطة عرق كل إنسان تختلف عن كل إنسان آخر. لا يمكن أن تكون شفرة يعني هذا يعني النسب الموجودة في عرق الإنسان هي عرق الآخر قط. وكذلك في كل جزئية، في البصمة الوراثية له في داخل كل خلية لا يمكن يتطابق أحد معها، كما عرف البصمة الخارجية هذه وهي الخطوط يعني التي تكون في أطراف الأصابع، فإنه لا يوجد هناك في كل هذا الخلق من تتطابق يعني رسمة هذه الخطوط مع أحد آخر قط. بل في نظرة العين الآن اكتشفوا الآن نظرة عين الإنسان هكذا، إذا نظر كل إنسان يكون له نظرة معينة، ولذلك الآن نتعرف على هوية الإنسان نظرة العين. في أجهزة الآن خلاص تتطلق على نشوف نظرة هذه، إذا مش شفرة معينة، فكل إنسان له نظرة معينة. فهذا الله يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كل إنسان صوره الله تبارك وتعالى في الأرحام، وهو ليس غيره، يعني لم يقل الله تبارك وتعالى مخلوق يفعل هذا وكالة عنه أو نيابة عنه، بل الله الذي يفعل هذا هو الله الذي يصوركم. كل مخلوق يصور في الأرحام في رحم أمه، فينشئ فيه وهو في هذه الظلمة، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. المكان الذي يعني ينبت فيه الإنسان في منبت الإنسان اللي هو الرحم، مخلوق في أجهزة في أغلفة لا تجعل أي نوع من الضوء يصل إليه، هذه الظلمات هي ثلاث أنواع من الأغلفة ما ينفذها أي شعاع قصد فيه. وفي هذه الظلمة الله يصور الإنسان، يصوره سبحانه وتعالى ويخلقها في خصائصه. ولا تشابه مخلوق قط بمخلوق آخر. هذا من سعة علمه وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، اختار بكل إنسان صورته وخصائصه وتفرده سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف: من ذكورة وأنوثة وغياض وسواد وغيره. نعم، هذا من الأمور الظاهرة، لأن هذا ذكر، هذا أنثى، هذا أبيض، هذا أسود، هذا هذه من الأمور الظاهرة. والأمور الخفية التي يختص بها كل إنسان أمر سائر جدا. علم الناس الآن من الأمور اللي هي الفروق بين كل إنسان وإنسان شيء هائل، حتى إنه لا يتطابق إنسان مع إنسان في أي في هذه أي جزئية من جزئيات هذا التكوين. كل إنسان له تكوين مختص به، من الخلية الصغيرة ومداخلها إلى يعني هذا شكل الخارج. نعم. لا إله إلا هو العزيز في ملكه. لا إله إلا هو، هذا هو الإله الذي لا يستحق العبادة سبحانه وتعالى، لا يستحق العبادة إلا هو. نعم، العزيز قال في ملكه، يعني الغالب فيه الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. الحكيم في صنعه. حكيم في صنعه. حكيم في صنعه، والحكمة هي وضع كل أمر في إخلاص. نعم. ثم قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال التفسير: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واضحات الدلالة. نعم، هو الذي هو يعني الله الذي خلق هذا الخلق سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل يعني لا غيره سبحانه وتعالى عليك يا محمد هذا الكتاب اللي هو القرآن. ثم وصف الله القرآن قال منه آيات محكمات، منه يعني من التغيير آيات بعض يعني محكمات، قيل في المحكمات واضحات الدلالة، اللي هي قيل هنا محكمات واضحات الدلالة. أولا وصف الله تبارك وتعالى سيأتي هذا بأن القرآن كله محكم، وجدت آيات من الكتاب كله متشابه. قال الله: نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وجاء وصف القرآن كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهنا في هذه الآية أخبر الله تبارك وتعالى أن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أخرى متشابهات. وهذا كله حق. القرآن من حيث أنه كله محكم في خلقه، لا يتطرق إليه خلقه، اختلاف معنى، اختلاف بين يعني معاني، بل كله يصدق بعضه بعضا، أو خلل، لا خلل في الأخبار ولا خلل في الأحكام. وكل متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الأحكام والحلاوة والفصاحة، فهو كله يعني بمستوى واحد، وليس كلام البشر. كلام البشر والذي يصنعونه ومن يصنعون ينحتونه كالقصيدة التي ترتب وتصنع أو الخطبة أو الكتاب أو نحوي، تجد كلام البشر كلام أحيانا يكون بليغ فصيح، كلام دون هذا كلام يكون ركيك، فتجد فيه خلل في مستوى الكلام. أما هذا القرآن كله ليس فيه هذا التفاوت بين أن يكون شيء منه بليغ محكم فصيح وشيء ثاني متوسط وشيء رديء، لا، كله كتاب متشابه يشبه بعضه بعضا حيث انك تسمع هذا القرآن مع هذا النص مع مجهدين مع هذه السورة كلها على نسق واحد من يعني حلاوته وفصاحته وبيانه وإحكامه ومستوى إعجازه في أي موضوع يعني يتكلم فيه القرآن في أمور الغيب في أمور الأحكام في الوضوء في الزواج في الميراث في أي موضوع أي أن يسمع عن القرآن هنا هو الذي يسمع يعلم يعني أن هذا كتاب هو كتاب يشبه بعضه بعض وأما هذه منه آيات محكمات اللي هي المحكم هنا بمعنى الواضح الدلالة قال هنا واضحات الدلالة يعني خلاص واضح مثل الواحد واحد توزني لا يختلف الناس لا يختلف في معاني يعني مثل مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وجه معروف وأيديكم المرافق يمكن المرفق فيه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقول الله تبارك وتعالى في صيام ثلاثة أيام تحج سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة تجد أحكام واضحة الدلالة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم قال وقل متشابه فقال الأول شيء المحكم هنا بمعنى واضح الدلالة الذي يعني لا يختلف يعني في دلالته على المعنى نعم هن أم الكتاب نعم أصله المعتمد عليه في الأحكام نعم يعني هذا الأصل المعتمد عليه في الأحكام هذا أصل الكتاب المعتمد عليه في الأحكام محكم لا يختلف في معاني نعم وأخرى متشابهة نعم لا تفهم معانيها كأواء للصورة وجعلها كله محكم نعم يعني في أخر شيء من القرآن متشابه لأنه له قد يحتمل يعني هذا المعنى وهذا المعنى هذا التشابه مثل ما ذكر هنا في يعني أوائل المتشابه الذي لا يعلى المعنى مثل الحروف المقطعة في أوائل السور ومثل مثلا ما يأتي يعني في معنى تشابه مثلا يعني يعني هو معكم أينما كنتم معية هل هذه المعية هي معية ذات ولا معية صفات فإن مع تأتي معنى المصاحبة وتأتي مع أحيانا في اللغة العربية يعني بمعنى تعيد والنصر كما أقول الإنسان وهو بعيد عني يعني أنا معك في هذا الأمر ومعنى معه بمعنى أنا مؤيد لك فيه وإنه فيها أيضا معي معية المصاحبة وسافر معك هذا يفيد فهل المعية هنا هذه معية المصاحبة ولا هي معية الصفات ولا معية الذات فهذا المتشابه لو يحتمل هذه فتيجي آيات أخرى توضح يعني المعنى كما قال الإمام أحمد وهو معكم أينما كنتم هذول الذين يقولون بأن الله ليس يعني له مكان أو موجود في كل مكان ذاته فقال له الآية بعدها والآية قبلها لن تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فقال له بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم فهو معكم هنا بعلمه يعني أنه يعلمكم سبحانه وتعالى وليس أنه مختلط يعني ذات الله مختلط ب يعني بذوات خلق الله إذا الله يعني يكون في بطنك يكون الله في بطنك وفي حشوشكم وفي أماكنكم هذه الله منزه سبحانه وتعالى بذاته نعم وجعلها كله محكما في قوله أحكمت آياته نعم بمعنى أنه ليس فيه ومتشابهة في قوله في كلام متشابهة. نعم، يعني وصفه بالأحكام كله لأنه ما في خلل، وصفه بالتشابه كله لأنه كله يشبه بعضه بعض. نعم، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. في الحسن والصدق، حسن يعني ألفاظه ومعانيه ودلالاته، وصدقه لا خلاف بين أخبارك. نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق، الزيغ قال الميل عن الحق. نعم، فيتبعون ما تشابه به منه ابتغاء طلب الفتنة لجهاله ووقوعهم في الشبهات والكذب. نعم، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، اللي هو الآيات التي قد تحسب المعنى ومعنى علشان يأخذوا يعني يحولوه إلى معاني يعني باطلة ويضرب القرآن بعضه بعض. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. نعم، طلب الفتنة لجهالهم ووقوعهم في الشبهات والكذب. نعم، وابتغاء تأويل تفسيره. نعم، وما يعلم تأويله تفسيره إلا الله، وما يعلم تفسيره إلا الله. نعم، إلا الله وحده. نعم، والراسخون الثابتون المتمكنون في العلم مبتدأ خبره يقولون آمنا به. نعم، أي بالمتشابه أنه من عند الله. نعم، ولا نعلم معناه، ولا نعلم معناه كل من المحكم والمتشابه، أو كل من المحكم والمتشابه، كل من عند الله. نعم، من عند ربنا. وما يذكروا بإدغام التاء في الأصل في الذات أي يستعد إلا أولي الألباب أصحاب العقول، ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعوا. طبعا التأويل يعني التأويل له معاني، تأويل بمعنى التفسير كما في قوله سلم اللهم يعني حقه في الدين وعلمه التأويل، علمه ابن عباس التأويل على تفسير وبيان يعني القرآن، نزلنا إليك الذكر تبين للناس ما نزل إليهم، فبيان هذا وتفسير القرآن هذا معنى التأويل، هذا معنى التأويل. ومنه تأويل الرؤى هو تفسيرها، وما نحن بتأويل الأحلام العالمين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك من تأويل الأحاديث أن تفسير الرؤى، كيف تفسر الرؤيا. ثم هذا كلام يعقوب ليوسف لما قص عليه رؤيا التي رأى، وقال إني قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيف، الشيطان الإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك من تأويل الأحاديث أن تفسير الرؤى ويتم نعمته عليك. هكذا ربنا سبحانه وتعالى علم يعني يوسف عليه السلام تأويل الرؤى، ولذلك لما كان في السجن وقص عليه صاحبه في السجن كل قص عليه رؤياه، قال لهم يعني هذا علم علمني الله تبارك وتعالى. وقال الأول الذي قال إني أراني عاصر خمرة، قال له أنت ستأتيك وراء وتعود إلى عملك الذي كنت تعمل، لأنه كان ساقي الملك هو الذي يعني يعد ويقطع الخمر له، فراح ترجع في الشغل الثاني تطلع. والآخر الذي قال له إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وقالوا نبينا بتأويل يعني تفسير هذا ايش تفسير هذا، فقال لهذا الثاني قال له انت تقتل خذوه في لبن، والطير تقف على المصلوب، المصلوب هذا الذي يصلب على شجرة بعدين يقتل، وانت يجي الطيور لما يكون يموت وانت تأكل من لحمه من لحم رأسه يعني. فقال الثاني خلاص يعني. قال الآخر انه انت ستخسر مصيرك، وخلوا قضي الامر الذي فيه في السفينة قضي الأمر، يعني خلاص هذا أمر حتمي حيصير، يعني هذه الرؤية التي رأيتموها رؤية يعني صادقة وتتحقق. فهذا تأويل معنى التفسير. والتأويل أيضا يأتي بمعنى ما يقول إليه الأمر اللي هو تحقق الخبر، تحقق الرؤية أن تقع كما فسرت به، وتحقق الأخبار كما أخبر. فمن تحقق الرؤية مثلا وقوع، ولذلك مثلا يعني في يوسف عليه السلام بعد أن سرد له أبوه وأمه وأخوانه أحد عشر لما دخل عليه في مصر قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، مش تفسيره، وقوعه، وقوع ما جاءتني الرؤيا قد جعلها ربي حقا، الرؤيا التي رأيتها وأنا صغير هذا تحققه، هذا تأويل رؤياي. الله يقول فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. وإلا فكان هو يعلم هذا، يعلم تفسير هذه الرؤية، ولكن هذا وقوعه. فهذا معنى من معاني التأويل، وقوع الأمر من الرؤية أو الخبر كما يعني هو. ومنه وقوع أخبار القرآن الذي القرآن أخبر قيام يوم القيامة وقيام الناس رب العالمين ووجيء الله لفصل الخطاب. فالله يقول بل كذبوا بما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما يأتهم تأويل ولقد أتيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هل ينظرون إلا تأويله مش تفسيره وإنما ما يقول إليه الأمر ويقع يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي يوم القيامة تأويله يعني وقوع أخباره كما أخبر الله عز وجل. فوقوع الخبر كما أخبر الله تبارك وتعالى لما يجي يوم القيامة ويحصل هذا يقول يعني والله لقد جاءت رسل ربنا بالحق يتندم بقى يقول والله كان رسل ربنا الذين أخبرونا بقيام يوم القيامة وقيام الناس رب العالمين ومحاسبة الناس وأن في جنة وأن في نار. فهذا معنى التأويل. فهنا قول الله تبارك وتعالى أن الراسخين في العلم يقولون كل من عند الله المحكم في الشبه كل من عند الله. الله قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله. فما يعلم تأويله إلا الله يعني ما يقول إليه حقيقة ما يقول إليه بيد الله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى لأن الله علام الغيوب وهذا الغيوب التي أخبر الله تبارك وتعالى بها كيف تتحقق هذه بيد هذا من العلم يعني الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى على الحقيقة. وأما تفسيره فإن الله تبارك وتعالى يعلم هذا وقد علم يعني بعض عباده تأويل هذا القرآن. فالقرآن يعني لا شك أن النبي وأولي العلم يعلمون تفسيره ودعا النبي لابن عباس مثلا بأن يعلمه الله تبارك وتعالى التأويل بمعنى التفسير. نعم. وما يتعب أن يتعبوا إلا أولي الألباب أي أصحاب العقول. وما يتعب ويتذكر بهذا القرآن إلا أولو الألباب، لب العقل. أما الذين طمست عقولهم فإنهم ما يتذكرون بهذا القرآن. نعم، نقف إن شاء الله.